في سؤال أو استفسار. الذكر الجماعي بصوت واحد بدعة إضافية. الذكر أصله مشروع، لكن بهذه الهيئة التي أضيفت له ما كان عليها السلف الصالح. يقول الذكر الجماعي، ذكر الجماعي يجتمعون بصوت واحد، فقلت بدعة إضافية. الأصل الذكر مشروع، لكن هذه الهيئة التي أضيفت له يعني مبتدعة. نعم يا شيخ. لا، ما هو بالمقرف، أنا أترجم له. نعم، عليكم السلام. أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، لأنه الحديث مطلق من توضأ في بيتي، حديث آخر، أو أحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، غير مقيدة بالسبت. وطبعا فكأنما أدى عمره، يعني إذا ما اعتمر ما تجزي عن العمرة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الصلاة النافلة أفضل، يعني الصلاة النافلة مرغب فيها، لكن صلاة الفريضة الصف الأول خلف الإمام أفضل. الإجابة عند الله عز وجل، علمها عند الله عز وجل، لكن هي أحرى، يعني هي أحرى المواطن. روضة من رياض الجنة يعمل فيها عمل أهل الجنة. في مسجدي صلاة في مسجدي نص عليه. اي نعم، لكن لو اتصلت الصفوف يكون حكمها حكم المسجد، لأن عمر لما وسع المسجد بالجهة القبلية وكل ما في ذلك قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم عليه. نعم يا شيخ. اي تعطيها أخوك. نعم، إذا كان محتاج. عليكم السلام. الإفطار صيام بسبب السفر. بسبب السفر، أي ليس من البر الصيام في السفر، إذا كان الصيام يضره أو يعوقه عن مقصوده فيتجه وجوب الفطر، يتجه وجوب الفطر. أما إذا كان الصيام يعني لا يشق عليه، وربما يكون الصيام أسهل له نظرا لوجود الطائرات والسيارات المكيفة وكذا وكذا، وفي يغتنم الوقت، فربما يكون الصيام أسهل له وأيسر له. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أي نعم، أياكم. يجوز يعني أنت لا، أعطهم الزكاة يتصرفون بها. إيه نعم. يقول أخواته يعني متزوجات، ولكن يعني أحوالهن فقيرة، فهل يجوز أن يدفع لهن الزكاة؟ نعم، قلت نعم، يدفعها لهن ويتصرفن، يعتمرن بها يتصرفن بها. نعم نعم يا شيخ. ها أي. لا، ما تجوز نقول زكاة الفطر. زكاة الفطر هي زكاة البدن، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من بر، صاع من أقط، صاع من تمر، صاع من شعير. لو كان البدن يجوز لنص عليه، لأنه عدد الأنواع ويقول صاع صاع. أي نعم، فهذا يدل على أن ثمنها النقود لا يجزئ. أي نعم، لا بد أن تكون طعام، لأنها زكاة البدن فتخرج من جنس طعام البدن. وعليكم السلام. مرحبا. تصوم رمضان الحاضر، وإذا انقضى تصوم الأيام التي عليها. هي مرضع يشق عليها صيام ما صامت الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس، وجاءها رمضان الجديد تصوم رمضان الحاضر، وإذا خرج وكان بها قوة تصوم. لا، لأنها يعني مستطيعة للصيام. يعني ولو مر رمضان الثاني، ولو مر رمضان ثاني إذا لم تكن مفرطة فهي تقضي فقط، أما إذا كانت مفرطة فتقضي وتتصدق عن كل يوم إطعام مسكين. السلام عليكم. عليكم السلام. تعال يا شيخ من هنا، أنا التفت عليك. نعم بارك الله فيك ما شاء الله. أنا مريض سكر وبعدين الله يشفينا وياك. نعم امشي امشي امشي بحذاء. لا امشي بحذاء. اي نعم اي نعم اي نعم ان شاء الله لا حرج فيه، بس يعني استنكار العامة وكذا، يعني تخبرهم بأنك محتاج والحذاء طاهر ونظيف ولا في شيء. هنا حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله كأن الأسئلة تجي من هنا. ما بالنسبة للناس بيصلي في الروضة ركعتين؟ نعم. الناس بيصلوا الناس ما ينبغي، يعني إذا صلى ركعتين ينبغي نترك المجال لغيره. أي نعم. أحسن يمشي. أحسن يمشي نعم، لأنه يعني يبلغ بنيته. نعم. عليكم السلام. هي أفطر الحاجم والمحجوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم المحاجم التي توضع، أي نعم، في البدن يستخرج الدم بها، أي نعم، تفطر المحجوم. والذي سوى له الحجامة يعني كان في الأصل أنه يمص الهواء، أي يمص الهواء، وربما دخل حلقه شيء، ولكن هذا النص نص النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبصر. أفطر الحاجم والمحجوم، والعبرة أننا نمتثل من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. أي نعم. وفيك. وعليكم السلام. إذا بعتها أخرج الزكاة عنها مرة واحدة إذا ما عرضتها للبيع، أما إذا عرضتها للبيع فكل سنة تزكيها. وعليكم السلام ورحمة الله. في المسجد النبوي بألف السنة، الجنازة، القضاء الفائتة، الصلاة الفريضة، صلاة في مسجدي نكرة عم. أي المسجد الحرام؟ المعقول. السؤال الأول ما خلصنا منه. ما خلصنا منه. وين فهم؟ أي؟ وأنا قلت صلاة السنة. أي؟ المسجد هنا السنة. أي؟ بألف ركعة ولا بركعة واحدة؟ بألف. يعني صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما عداه. أي نعم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. والسؤال الثاني؟ لا يدخل حلقك شيء من طعمه، يعني والاولى السواك. معجون الاسنان يعني احذر ان تبتلع شيء منه، اذا ما ابتلعت شيئا منه فلا باس. واتوك. وعليكم السلام. الله يوفقنا. حلق اللحيه بالله حرام. حلق اللحيه حرام لأنه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أرجو اللحى، أعفو اللحى، أوفو اللحى، يعني كلها في صحيح البخاري ومسلم بصيغ الأمر، أحفو الشوارب وأعفو اللحى. فحلق اللحية حرام نعم في الشريعة، وأيضا من سنن الفطرة توفير اللحية، بمعنى أن الرجل تخرج له لحية والمرأة ما تخرج لها لحية. اي نعم حياكم الله. لكن لا يعني هذا اني اذا قلت حلق اللحية حرام اني احكم على من حلق لحيته بانه خلاص خرج من لا، بل ربما يكون شخص ابتلي بحلق اللحية، وحقيقة حلق اللحية عمت به البلوى، عمت به البلوى حتى وصل الى ان ابتلي به بعض طلبة العلم وبعض الافاضل. فقد يكون حالق اللحية له يعني حسنات وله فضائل وله قدم في خدمة الإسلام والمسلمين أفضل من شخص يوفر لحيته وهو نعم لا يقوم بما يقوم به. وليست اللحية مجرد توفير اللحية يعني دليل على الصلاح، فهناك من الهندوس من لهم لحى طوال، وهناك من اليهود وغيرهم. فالحاصل أن توفير اللحية هي واجب، توفير اللحية واجب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من سنن الفطرة. وذكر لي أن الذي تنقص هرمونات الذكورة عنده لا ينبت له لحية، لهذا هي من سنن الفطرة. وكما يذكر في الخصيان وكذا أنهم إذا استؤصلت يعني وهم صغار لا ينبت لهم لحية، لا ينبت لهم لحى، فهذا معنى كونها من سنن الفطرة. جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحية، فردت عليهم أم المؤمنين أنه ليس موجودا، قالت والذي جمل الرجال باللحى ليس موجودا، فأخذوا الفتوى منها والذي جمل الرجال باللحى. عليكم السلام ورحمة. ما أدري والله ضيقت على نفسك، أوفي بنذرك، ما أعرف غير هذا، أوفي بنذرك، يعني الذي يختاره الله لك أوسع مما تختاره لنفسك، والنذر أمره صعب، يوفون بالنذر. نعم وفيك، وإن شاء الله يعوذك الله خير، يعوذك الله أجر. مرحبا. يعني تأخرت الزكاة شوي، أي تأخرت في الزكاة، أخرج الزكاة واستغفر الله عز وجل. هنا ها يعني نقود، أي ربع العشر، ربع العشر 2.5%، ربع العشر إذا كانت نقود. هنا حياكم. يحرم يحرم حلق بعض الرأس وترك بعضه هو القزع. نعم احلقه كله أو اتركه كله. عليكم السلام ورحمة الله. قارئا نعم، لا دعني واحد. نعم يقول الأخ أنه في بعض البلدان يعينون قارئا واحدا يوم الجمعة فيقرأ يعني ما شاء الله أن يقرأ إلى أن يأتي الخطيب أو كذا، فهذه بدعة إضافية، يعني دع الناس كل منهم يقرأ لنفسه، لماذا يعين واحد هو الذي يقرأ والباقين يسكتون؟ إيه نعم كل يقرأ لوحده ولا يشوش أحدا على أحد، منهم من يريد أن يتنفل بصلاة ومنهم من يريد أن يقرأ لنفسه، فيعني قصر الناس على قارئ واحد ربما يدخله شيء من التسميع أو الرياء أو، والله المستعان. نعم السؤال الثاني، رجل تعامل في الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يتخلص منها، يتخلص منها كما يتخلص من الوسخ، يضعها في مرفق عام للناس ينتفعون به، لكن ليس بنية التقرب إلى الله، لأن الربا خبيث والله لا يتقرب إليه بخبيث، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وحواياك. نعم يقول يعني في عادة أنه شخص يولم وليمة وبعد الانتهاء من الوليمة المدعوون يقرؤون الفاتحة، يعني جماعة يقرؤون الفاتحة على كل حال، هذا مبتدع يا أخي، إيش يعني الفاتحة قراءة الفاتحة ثمن للوليمة؟ جماعة ويدعون، هذا بدعة، يعني ما هو فعل السلف، إنما تدعو أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا، بارك الله لكم في طعامكم وشرابكم وغفر لكم، هذا الدعاء المأثور. طيب أنا عليكم السلام مرحبا الله يبارك. إذا لم يكن ذهب الماسي، نعم إذا لم يكن ذهب ولا فضة لا بأس، حياكم. طيب أنا أعتذر من الأخوة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.